بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا شروط البيع العامة وقد اختصرها المؤلف رحمه الله، فلم يذكر شروط الصيغة ولم يذكر شروط العاقدين، ولكنه ذكر شروط المعقود عليه العامة، ثم ذكر الربويات والشروط التي تتعلق بها، وسيأتي إن شاء الله اليوم شروط تختص ببعض المبيعات الأخرى تابعة لشروط البيع. قال الناظم رحمه الله: واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. الثمر والزرع، الثمر للشجر، والشجر هو ما يدوم ويبقى سنين، تبقى شجرته وتتجدد ثمرته كالنخل والعنب والتين والزيتون والمانجا والبرتقال والتفاح وأشبه ذلك. والزرع ما يتجدد نفسه دائما كل سنة كل موسم، كالذرة والبر والشعير والفول والفاصوليا والعدس والحبحب والدباء وأشبه ذلك. هذا زرع وهذا ثمر، وهذا ثمر. بالنسبة للشجر فشروطها شروط سائر البيوع، ليس لها شرط خاص، لكن يعني يجوز أن الشخص يبيع الأشجار دون الأرض. مثلا أنا عندي نخل في أرضي، فيجوز أني أبيع لشخص النخل مغروسا، ثم هو يستأجر مني الأرض لتبقى النخل التي اشتراها فيها، لتبقى النخل التي اشتراها في الأرض، أو ينزع شجرة، أو أنا أعيره الأرض. ألم يجوز بيع الشجر؟ الكلام الآن على بيع الزرع، يعني زرعة ذرة، هل لي أن أبيعه أم لا؟ وما شرط بيعه؟ زرعت طماطا، هل لي أن أبيعه أم لا؟ وما شرط بيعه؟ وهكذا. هذا هو درسنا الآن، هذا هو درسنا الآن. نعم، يقول: واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. يعني أني إذا أردت أن أبيع ثمرا من ثمري، يعني أنا عندي نخل، عندي عنب، عندي شجر البرتقال، أريد أن أبيع ثمرها، أريد أن أبيع ثمرها، فأنا لي أحوال. الحال الأول أن تكون الثمرة مقطوعة، أن تكون الثمرة قد قطعتها من الشجرة، فهذه يجوز بيعها بالشروط السابقة معنا، إذا كانت طاهرة منتفعا بها إلى آخره. طبعا الثمار طاهرة يبقى النفع، لأنه أحيانا تجنى الثمار ولا تكون نافعة، فلا يجوز شراؤها لعدم النفع فيها. فإذا كانت نافعة ولو علفا للبهائم فيجوز شراؤها. الحالة الثانية أن تكون الثمار تباع مع الشجرة، أبيعك النخل وما فيها، أبيعك النخلة مع الثمر الذي فيها، فهذا يجوز أيضا مطلقا، يجوز مطلقا، سواء كانت الثمرة نافعة أو غير نافعة، لكن لو لم تكن نافعة لا يصح إفرادها بالعقد، إنما تكون تابعة للشجرة، إنما تكون تابعة للشجرة، فيصح بيعها تبعا للشجرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا أردت أن أبيع ثمري وهو في رأس الشجرة وحده، أردت أن أبيع الثمر وحده في رأس الشجرة، تأتي عندي أقول لك أنا أبيعك ثمر النخل، ثمر مزرعة النخل فقط، الثمر دون النخلة، إيش الحكم؟ يشترط كما سمعت أنه يكون قد بدا صلاحه، يعني قد صار طيب الأكل، ولا يشترط أن يبدو صلاح كل حبة في البستان. أنا عندي بستان فيه 1000 نخلة، لا يجوز أن أبيع ثمره حتى يطيب للأكل، يعني حتى يصبح ثمره صالحا للأكل عادة، بأن يتلون بصفرة أو حمرة في التمر، وفي العنب بحمرة أو سواد، أو صفرة في التمر الأصفر في العنب الأصفر، وهكذا في التفاح حتى يحمر أو يصفر على حسب نوع التفاح، وإذا كان نوع التفاح أخضر لا يتغير لون ثمرته بطيبها، فحتى تصير إلى حد يطيب أكلها عادة، حتى تصير إلى حد يطيب أكلها عادة، فإذا وصلت إلى ذلك يجوز بيعها. ففي البستان كاملا يشترط أن تطيب ثمرة واحدة، يشترط أن تطيب ثمرة واحدة، يعني لو طاب عنقود واحد من العنب في حديقة كاملة يجوز أن أبيع الآن ثمرة الحديقة بأكملها، وإن كان أكثرها ما قد بدأ صلاحه، لكن إذا قد بدأ صلاح البعض فقد اقترب بدو صلاح الآخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لئلا تتعرض للعاهة فيتضرر المشتري، يتضرر المشتري، يعني لما أبيعك أنا نخلي ثمرة النخل وباقي لها إلى أن تبدأ في الصلاح والنضج شهران، هذه الشهران تتعرض فيها الثمرة للدود، للغربان، للآفات، للبرد، للمطر، فتتلف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ إذن لا يجوز بيع الثمرة على الشجرة إلا إذا بدا صلاحها. إيش المراد بدو الصلاح؟ أن تطيب للأكل عادة، أن تطيب للأكل عادة. فإذا كانت الثمرة مما تتلون أن تأخذ باللون النهائي، وإن كانت الثمرة مما لا يتلون فبأن تصير في العرف يصلح أكلها. هل يشترط أن تطيب ثمار البستان كله؟ لا، يكفي أن يطيب ثمار بعض البستان، يكفي أن يطيب ثمار بعض البستان فيكون طيبه طيبا لكل البستان، فيجوز بيع البستان كله. طيب، جاري عنده نفس شجري بيني وبينه جدار، هل له أن يبيع ثمره لأنه قد بدا الصلاح عندي أنا؟ الجواب لا. معي بستان ثاني، هل أبيع ثمره؟ لا. يعني بدو الصلاح في شجر من البستان بدو صلاح لثمرة البستان كاملا، بقية البساتين ننتظرها حتى يبدو فيها الصلاح، حتى يبدو فيها الصلاح. على حسب النوع، يعني إذا كان النوع هذا مثلا ينضج في آذار، تمام، والثاني ينضج بعدها بشهرين، ما يكون بدو صلاح الثمر المستعجل بدوا لصلاح الثمر الآخر إذا كان الفارق كبيرا، أما الفارق أسبوع أيام خلاص هذا تبع. طيب هل هناك شرط يشترط للثمرة ويجوز بيعها قبل بدو الصلاح؟ الجواب نعم، أن نشترط عليه أن يقصها الآن، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، قال واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع، يعني إذا قد طاب الأكل فيجوز بيعه بشرط القطع وبشرط الإبقاء وبدون شرط. إذا لم يطب الأكل فلا يجوز بيع الثمر وحده على الشجرة إلا بشرط القطع، أما مقطوعا فيجوز بيعه، وتبعا للشجرة يجوز بيعه. وهذه الأربع الأقسام مجمع عليها بين أهل العلم، إذا كان مقطوعا وهو نافع فيجوز بيعه بالإجماع، إذا بعته مع الشجرة فيجوز بيعه بالإجماع قبل بدو الصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ثمرا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط المبتاع بعد التأبير قبل بدو الصلاح فيجوز البيع إجماعا. إذا بعتها بشرط القطع قبل بدو الصلاح وحدها يجوز بالإجماع، إذا بعتها بعد بدو الصلاح بشرط الإبقاء أو بشرط القطع أو بغير شرط فتجوز بالإجماع. طيب بيع الشجر قبل وجوده أصلا، آتي عندك فأقول لك أنا أشتري ثمرة بستانك هذا الذي ستحصل هذه السنة، هل يجوز أم لا؟ ها؟ لا يجوز، لأنه بيع معدوم ويسمى المعاومة أو المحاقلة. طيب استئجار النخل، آتي إليكم معك بستان نخل، أقول لك أنا أستأجر منك النخل، تقول لي ليش تستأجره؟ إيش تستفيد منه؟ أقول لك للثمرة، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز بالإجماع، لأن استئجار النخل للثمر حقيقته شراء الثمر قبل بدو الصلاح، لأن المستأجر لا ينتفع بشيء طول السنة، إنما ينتظر الثمرة، فإذا جاء للثمرة عاهة فيكون قد استأجر النخل طول السنة بلا فائدة، هذا لا يجوز إجماعا. شذ بعض المتأخرين من العلماء وقالوا بجواز تأجير الشجر للثمر، وهي زلة من عالم، وزلات العلماء تستر ولا تذكر فضلا عن أن تشهر وتذاع في الناس ويتعصب لها. طيب الزرع العجور، زرعت برا، زرعت ذرة، زرعت دخنا، زرعت هندا شام، هل يجوز لي أن أبيع الزرع أو أبيع السنبل؟ نفس الشروط السابقة تماما، لكن اجعل الزرع العجور ثمرة والأرض شجرة في نفس التفصيل السابق. إن كنت قد قطعت الزرع فيجوز أن تبيعه على كل حال، سواء بدا السنبل أو لم يبدو، وبعد بدوه قد بدت الحبة أو لم تبدو، وإذا بدت الحبة قد اشتدت أم لم تشدد، يجوز على كل حال ما دام قد قطعت الزرع فيجوز بيعه إجماعا. بعت الأرض والزرع معها، معك أرض زرعتها، جاء زبون للأرض بعته الأرض مع الزرع، يجوز أيضا بالإجماع، اشتد حبها أو لم يشتد حبها، بدا سنبلها أو لم يبدي سنبلها. إذا اشتد الحب، عندي بر، ذرة، شام، هند، دخن، الحب قد اشتد، لا يشترط أن اشتد حب البستان كله، قد اشتد حب بعض البستان يعني بعض الثمرة، فهنا يجوز بيع الزرع مع الحب وهو باق في الأرض بشرط الإبقاء وبشرط الخلع وبدون شرط بالإجماع. زرع، عندي زرع ذرة في الأرض قد اشتد حبه، ولا يشترط اشتداد جميع البستان كما تقدم معنا في الثمرة، فيجوز لي أن أبيعك الزرع وحده دون الأرض بشرط أن تخلعه اليوم الآن، أو بشرط أن تبقيه حتى يستتم صلاح البستان، أو بدون شرط هكذا، أبيعك زرعي تقول قبلت، لم أشرط لك قطعا ولا تبقيه، يجوز الثلاث الأحوال. كما في الثمرة بعد بدو الصلاح، يجوز أني أبيعك ثمري أو رطبي أو بسري الذي قد اصفر بعد بدو الصلاح بشرط أن تقطعه الآن، وبشرط أن تبقيه، وبدون شرط. طيب، إذا كانت السنبل قد ظهرت ولم يشتد الحب، أو لم تظهر السنبل أصلا، فهل يجوز بيع الزرع وحده وهو في الأرض غير مقطوع؟ يجوز بشرط القطع، يجوز بشرط القطع. يعني جاء واحد يشتري مني الزرع أجور، أقول له طيب بس بشرط القطع، يعني بشرط أن تقطعه الآن. له يجب أن يشترط القطع الآن، تحدد له الأتلام يراها تمام، تقول له بس تصربها الآن، هكذا الاتفاق بلا سنبل، بشرط يصربها الآن. وبعدما تم البيع وافترقت من المجلس، لو خليته يأخرها شوية عادي، حتى لو أخرها شهر مش مشكلة، لكن الشرط أنه يقلعه. فبعد ذلك أنت طابت نفسك، تنازلت له، سمحت له يأخرها، ما في مانع، بس مبدئيا لابد أن يكون الشرط أن يقطعها الآن، ولك الحق في مطالبته بتنفيذ الشرط، ولك الحق في التنازل عن شرطك، تمام؟ وهكذا بيع المنجا وبيع العنبروم وبيع الدبة وبيع الفاصوليا، كل هذا يجوز بهذا الشكل. أما مسألة البصل والبطاط فالشافعية عندهم والجمهور أنه لا يجوز بيعها حتى تخرج من الأرض، فلا يجوز أنك تأتي إلى شخص صاحب مزرعة بصل فتشتري منه البصل تحت التراب، لا يجوز هذا عند الجمهور لأنه مجهول. بعض العلماء قال يجوز أنك تكشف عن أشياء من مواضع متفرقة تستدل بها على الباقي وتشتري وهي مدفونة، وتشتري وهي مدفونة. بالنسبة للكراث التي تجز مرة بعد مرة، فيجوز شراء الجزة الظاهرة بشرط القطع الآن، يجوز شراء الجزة الظاهرة بشرط القطع الآن. يعني معي مزرعة كراث، تعرفون الكراث، نصربه نجزه ويتجدد، ونجزه ويتجدد، ومثله القضب الذي يزرع علف للدواب، هذا يجوز بيع الجزة الظاهرة بشرط القطع، يجوز بيع الجزة الظاهرة بشرط القطع، لأنه لو أخر يؤدي إلى خلاف، تقول له أنا بعتها لك وعادها أربع بنان، أنت أهملتها لأن أصبحت ست بنان طويلة، يعني أخذت من حقي، فلا بد أن يشرط القطع الآن. قال رحمه الله: بيع المبيع قبل قبض أبطل. يصح أن تقول إيش؟ بيع المبيع وتقول أبطل، وأن تقول بيع المبيع وتقول أبطل بالفتح، يجوز هذا وهذا، لكن الأقرب ما ضبط به بالضم. هذا الشرط عام طبعا في كل المبيعات عند الشافعية، وهو أنه لا يجوز أن تبيع شيئا قبل أن تقبضه، أي حاجة اشتريتها قبل أن تقبضها لا يجوز بيعها. وهذا يحتاج منا أن نعرف ما هو القبض. ذكر الفقهاء بحسب العرف القديم يعني أن المبيعات على ثلاثة أقسام، منها ما يتناول مثل كتاب يتناول، جوال يتناول، ذهب يتناول، عسل يتناول، منها ما يتناول، ومنها ما لا يتناول لكن ينقل مثل البقر، الخشب، الحديد، هذه إيش؟ تنقل عادة. يعني أنا أشتري منك 100 كيس اسمنت مثلا، كيف يكون قبضي له عرفا؟ بنقله من محلك إلى مكان لا يختص بك، سواء نقلتها إلى بيتي أو نقلتها إلى مكان في الشارع أو نقلتها إلى ظهر السيارة، المهم أني نقلتها من المكان المختص بك إلى مكان آخر، هذا هو قبضها. والأولى قبضها بإيش؟ بالتناول. طيب معنا أشياء لا تتناول ولا تنقل، مثل ماذا يا حسني؟ الأرض والبناء والشجر في الأرض، هذا لا ينقل، لا ينقل. طيب كيف قبضه؟ قالوا قبضه بالتخلية والتخلي. التخلية يعني أنا مثلا بعتك بيتي، لا تعتبر أنك قبضته أنت حتى أفرغه من كل شيء فيه من حقي، ما يبقى فيه شيء يختص بي، وأسلمك المفتاح، أرفع يدي يعني من البيت، هنا تكون أنت قد قبضت البيت. تمام؟ هذا القبض يترتب عليه أمران، أمر من جهتك وأمر من جهتي، أمر من جهة المشتري وأمر من جهة البائع. من جهة البائع أنه قبل قبض السلعة تبقى من ضمان البائع، يتحمل هو مسؤوليتها. جئت عندي مثلا وجدت معي دبة عسل 20 لتر، عسل وصابي سدر درجة أولى، الكيلو منه 60,000 80,000، طعمتك أعجبك اشتريت، قلت لي خلاص هذا بعض المبلغ والباقي أجيبه لك إن شاء الله بكرة وأستلم العسل، قلت لك تمام على الرأس والعين. روحنا جاء فأر، طبعا الفأر إذا قدر يأكل رأس الدبة العسل، أكل العسل بلسانه، فإذا بعد أدخل ذيله ولحس ذيله من العسل، فإذا بعد زيادة فيأتمر فأران، فأر يدخل ذنبه في العسل ويخرج، والفأر الثاني يلحسه يلعقه ثم هو يقضيه، فإذا لم يقدر فجرها من أسفلها العسل. فصاحبنا هذا لو لما روحنا البيت جاءت الفأرة فجرت دبة العسل، جاء الصبح وفارح قومني من البيت وصلني بالسيارة للمحل، الفلوس جاهزة وأنا قد طرحتها في الجيب وعادنا في السيارة، جئنا فتحنا الدكان فإذا الأرضية كلها عسل، قد أراقها الفأر. من يتحمل مسؤولية العسل هذا؟ البائع، البائع، لأن المبيع قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع. هذا الأمر الذي من جهة البائع. الأمر الذي من جهة المشتري أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا من هذا العسل حتى يقبضه. خرج من عندي مثلا، بعته أنا مثلا هذه الدبة التي هي 20 لترا، 20 لترا تساوي 25 كيلو، 25 كيلو ب2 مليون مثلا، بعته بمليوني ريال يمني، خرج عرض على واحد صاحبه قل له عندي لك 25 كيلا من العسل السدر وصابي درجة أولى تشتري مني؟ قال بكم؟ قال كم تكسبني بعد الكيلو؟ قال كسبك بعد الكيلو 10,000. قبول، فباعه 2,200,000 قبل ما يقبض مني. هل يجوز؟ لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. لماذا؟ لأنه يربح فيما لم يضمن، لأنه يربح في إيش؟ فيما لم يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وهنا تأتي معنا مسألة الكريم عندما يشتري طاقات شمسية للمزارعين، كريم وبنك الأمل وغيره من الشركات، بنك اليمن والبحرين، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والخليج، غيرها من البنوك المتعاملة بالتمويل، هل يجوز التعامل معها؟ الجواب يجوز التعامل معها بشرط أن تحددوا الثمن، أن تحددوا الأجل بحيث لا يزيد الثمن بتأخر الأجل، وأيضا أن لا تشتري منه السلعة حتى يقبضها البنك، يخرجها من محل البائع. مثلا ذهب البنك اشترى لك منظومة شمسية 20 لوحة وغطاس وغير ذلك، ما يصلح أن توقع معه على البيع أو تبيع شفويا بعت واشتريت حتى يخرجها من محل البائع إلى خارج، على الأقل إلى الشارع أو إلى ظهر السيارة، سواء سيارتك ولا سيارة غيرك. فإذا أخرجها بعدما اشتراها فيجوز أن يبيعها لك وأن تشتريها منه بالشرط المذكور. فإذا باعها لك قبل أن يشتريها لا يجوز الاختلال شرط الملك، لأنه قال ملك لذي العقد، هذا باع لك ما لا يملك فلا يصح. طيب باعك بعدما اشتراها قبل ما يقبضها لا يصح لاختلال هذا الشرط، بيع المبيع قبل قبض أبطل. طيب باعك وقال لك لمدة سنة، فإن تأخرت عن السنة يرتفع السعر، هذا لا يجوز لأنه ربا. قال رحمه الله: من الذي يدفع؟ نعم، لا يعني أنا أسير أشتري المنظومة من عند الموزة مثلا أو الراسني، أشتريها أنا وأعطيها الفاتورة يصير يحاسب ويسجل علي زيادة، هذا ربا ما يجوز. آتي أنا أشتري الطاقة الشمسية المنظومة، أنا الزبون، سرت اشتريت من عند الراسني من عند الموزة من أي واحد، اشتريت من عنده طاقة شمسية منظومة متكاملة طلعت ب10 ملايين ريال، صاحبنا البنك أو الرعوي أو التاجر الآخر الممول أو صديقي قال لي خلاص أنا أحاسب الراسني إلى آخر ريال بس أسجل عليك 20%، هذا ربا ما يجوز. لكن يصير هو يشتريها من عند الراسني مثلا ويحوزها ويبيعها لي بمكسب، يجوز، هو ما في شرط بين البنك وحسني. لهذا يوجد الآن في بعض القرى نساء رجال، في عدن، في أبين، في لحج، نساء معهن أموال، تأتي بعض النساء تشتري منها، تقول لا أنا مثلا اشتري غسالة إلجي 7 كيلو، ثلاجة، كناسة، هي تتصل لصاحب المحل متعاملة معه هذه الدلالة بكم ثلاجة يعني غسالة إلجي كوري صيني تايلندي 7 كيلو، يقول لها مثلا ب100,000، هي تقول للزبونة خلاص أنا أوفرها لك وأبيعها لك ب120,000، تقول تمام. نفس الكلام إذا اشترتها وقبضتها جاز أن تبيعها لصاحبتها ب120,000 بشرط تحديد المدة، تحديد المبلغ مقطوعا، ألا يجري البيع إلا بعد أن تقبض الدلالة السلعة بعد شرائها، تشتريها وتقبضها، تشتريها وتقبضها وتبيعها، مفهوم؟ نفس الكلام. الأمر الأول أن الضمان يكون على البائع، والأمر الثاني أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع قبل القبض. قد يقول قائل كيف العقار يتلف؟ إن كان بيتا فواضح يتهدم مثلا يضرب، إن كان أرضا قد يأتي السيل فيجرفها، مثل الأراضي التي على ضفاف وادي زبيد وادي رماع، أحيانا يفيض الوادي فيسحب 3 أمتار من الأرض وتصبح واديا لا ينتفع بها، فقد تتلف. هنا يضمن البائع. لا مش ضروري، البائع أو وكيله. قال رحمه الله تعالى: بيع المبيع قبل قبض أبطلا كالحيوان إذ بلحم قوبلا، أي لا يجوز أن تبيع اللحم بحيوان، أي لحم بأي حيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. مثلا رآني تاج جزار معي كبش، إيش معك بالكبش يا فلان؟ قلت له جاء لي ضيوف أعزاء وهم كثير يلا يكفيهم كبش. قال اسمع، أنا ذبحت عجلا وبقي معي منه 10 أكيال، بدل ما تذبح الكبش طلع 8 أكيال، واللحم حقي يذهب سدى، وإبراهيم عليه السلام إنما أكرم الأضياف بلحم عجل، فبادلني، خذ 10 أكيال من لحم العجل وأعطيني الكبش أنا راضي. هل يجوز ولا يجوز؟ ما يجوز. كالحيوان إذ بلحم قبل لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. طيب بادني لحما بحمار، إيش معك بحمارك؟ قال حل علي ضيوف أعزاء وليس معي في البيت إلا الحمار، أذهب أبيعه وأشتري لضيوفي لحم وأشياء. قال اسمع، أنا مشتري الحمار ب10 كيلو لحم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا بالبدن. يقول إذا بعت أو اشتريت فما دمت في مجلس العقد فأنت بالخيار، لك أن تبقى على العقد ولك أن تتراجع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، تمام؟ والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا، يقول الافتراق يعود العرف، فهو يختلف من حال إلى حال. فإذا كانوا مثلا في غرفة فالافتراق أن يخرج أحدهم من الغرفة، إذا كانوا في سوق مفتوح مجلاب فالافتراق أن أحدهما يولي ظهره للآخر مفارقا له معرضا عنه، خلاص يعني تمينا، استلمت فلوسي أو اتفقنا على الأجل، خاطرك السلام عليكم، أول ما أتوجه أستتم موليا ظهري منطلقا افترقنا، لو تراجع بعد ذلك خلاص ليس له حق التراجع. لكن ما دمت أتحدث معه ولو بقينا ساعة فلي حق الفسخ وله حق الفسخ. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عرفا، التفرق إلى ماذا يعود؟ إلى العرف. القبض إلى ماذا يعود؟ إلى العرف. القبض يعود إلى العرف، والتفرق يعود إلى العرف، والصيغة صيغة البيع والشراء إلى ماذا تعود؟ إلى العرف كما تقدم معنا، خلافا لمعتمد المذهب أنه لا بد من لفظ. قال طوعا، يعني لو جاء حسني وحمل البائع، أنا اشتريت من واحد أرض وهو يخشى أن يتراجع، فجاء أغلق على فمه وحمله وخرجه، هل ينتهي الخيار؟ لا ينتهي الخيار، لا ينتهي الخيار، لأن هذا افتراق بإيش؟ بإكراه، والافتراق بالإكراه لا حكم له، الكفر مع الإكراه ليس له حكم. فالخيار التفرق من باب أولى، التفرق من باب أولى. طيب، لا إله إلا الله. أيضا ينتهي الخيار باتفاقهما على إنهائه وهما في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أي ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر. يقول له خلاص تمينا، لا عاد في خيار ولا شيء. قال لا خيار ولا شيء، خلاص. من أسقط خياره سقط، والثاني ما يسقط خياره، فإن أسقط خيارهما سقط الخيار عن الجميع. والظاهر والله أعلم أن من أدلة سقوط الخيار أن المشتري يعرض السلعة للبيع. يعني أنا دخلت في محلات الحسني للجوالات، فاشتريت منه جوال مثلا، سلمت لها الفلوس أو سجلها علي وأقبضني الجوال، أنا قد قبضت الجوال، شرط القبض قد حصل وما زلنا في مجلس الخيار، ما زلنا في مجلس الخيار بعد تحقق شرط القبض. فجاء الأخ محمد يطلب جوالا، قال معك جوال كذا وكذا، قال والله للأسف آخر حبة بعتها للقادري. أنا وما زلت في المجلس أقول لها تشتري مني كسبني 10,000، أنا اشتريته منه 200,000. قال خلص أنا قابل، أقبض السلعة الفلوس منه وسلمه الجوال وحسني ينظر يصح، لأني قد قبضت السلعة، ويكون إقراره لي وبيعي أنا إنهاء للخيار، خيار انتهى وخياري انتهى. إذا قال لي لا له ذلك. من هو المشتري؟ يرد لي وأنا رد لك. ها سيأتي معنا الخلل، لا تستعجل. طيب، واحد في رأس جبل والثاني في رأس جبل ثاني. طبعا حسني قد أتى الجبال عندنا، عرف كيف الجبال، بعض الجبال متقابلة هكذا وتحتاج 5 ساعات لما تجي من عند هذا لعند هذا تنزل وتطلع، لكن الصوت يصل، صيحت يا فلان يا فلان. قال نعم. قلت له اشتري ابيع ثوري بمليون استشتريه؟ قال اشتريت. قلت انا بعت، كيف الخيار الان؟ ها، ما دمنا في المجلس فالخيار باقي، ما دمت انا في مجلس اللي صيحت منه وانت في مجلس اللي سمعت منه يصح. انا في سطح بيتي وانت في سطح بيتك في ليل دامس، في ليلة واحد من الشهر، ودنيا غيم، معين سموه معين عندكم، يعني غيم ما في ولا شيء. يا فلان، قلت نعم. أبيعك جوالي، أنت تعرفه، 50,000. تقول نعم اشتريت. تقول وأنا بعت، هل يبقى الخيار أو نحن مفترقون؟ يبقى الخيار، يبقى الخيار ما دمنا الاثنين في مجالسنا. فإذا قمنا خلاص بطل الخيار، قمت أنا وقمت أنت بطل الخيار، ليس له الحق. كلام الحين النهار هذا ليس في العقود، هذا في غير العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكن من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وإن لم يحصل خلاص تم البيع، وإن لم يحصل تقابض، لا يجوز لها أن يبيعه حتى يقبضه. طيب، صورة ثانية، أرسلت لك رسالة خطية إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن علي الخطيب، السلام عليكم وبعد، فقد بعتك بيتي 10,000,000 ريال قعيطي، وأرسلت لك الرسالة مع حسني. وصلت الرسالة ثالث يوم، كيف الخيار؟ أول ما يصل عنده الكتاب يقرأه يقول قبلت، ما دام في المجلس هو فالخيار ثابت لي وله، الخيار ثابت لي وله ما دام هو في المجلس. هلا مستلم، لأنه ما تم الإيجاب والقبول إلا بقبوله. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخ عبد الرزاق؟ قال الحمد لله. قلت اسمع، تعرف سيارتي؟ قال أيوه. أنت فتحتها صح الماكينة وكل شيء قال أيوة صراحة سيارة روعة أتمنى أني حسن سيارة مثلها. طب إيش رأيك أبيعك إياها؟ قال بكم؟ قلت له 20,000 سعودي. قال لا 18. قلت له خلاص بعتك. قالوا أنا اشتريت. قفل الجوال وأنا قفلت. بعدين فكرت أنا، اتصلت لواحد صاحب معرض، يا أخي بكم حصل سيارة زوكي مثلا في ثارة بكم حصل؟ قال لي بكذا، غالية السيارات ما معيش خرج. السلام عليكم، وين قد وصلت؟ قال والله نعدني محلي. وانا عدني محلي، قل له خلاص فسخت البيع. يصح، لأنه ما زال في المجلس وأنا في المجلس، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما قد تفرقنا. خلاص لو خرج أحدهما انتهينا. هذا من فوائد افتراضات الفقهاء. لما افترض لك الفقيه يقول لك لو نادى شخص من رأس جبل إلى رأس جبل، ما كان مش إنما هذا كانت صورة خيالية، يعني يجي واحد يبيع من رأس جبل يصيح يا فلان تشتري ثوري بمليون؟ قال نعم اشتريت. لما يقرأه واحد يقول هؤلاء الفقهاء بلا عمل، ما يجلس افترض الله شيء مستحيل. الآن وجد أكثر بيوع الناس الآن بالهاتف، هاتف نت، نفس الحق. شروق سيأتي، لا تستعجل. الواتساب مرسلة، يعني رسالة نصية، أول ما يفتحه الواتساب يرى أن قلت بعتك سيارتي ب5 ملايين، يقول قبلت. وما دام هو في مجلسه الذي رأى فيه الرسالة فلك الخيار وله الخيار. لكن ما قد فتح الجوال أو فتح ولم يقبل، خلاص لم يصح البيع أصلا. طبعا أنت بتتصل له السلام عليكم وصلتك رسالتي؟ يقول لك نعم. وقبلت؟ يقول لك أيوة. وين أنت الآن؟ تقول ما زال محلي. يقول لك، تقول خلاص أنا متراجع. ألا مثلا بالعرف، يعود للعرف، يعني مثلا إذا هو مخزن في ديوان، الديوان كله مجلس محل واحد، في مسجد صغير الظهر أنه مجلس واحد، مسجد الكبير محل نظر، لا تكفي من جهة واحدة خلاص. إذا قد قام واحد فقد فارق الثاني، قد افترق. ها لو واحد البائع والمشتري، من قام فقد افترق. قال ويشرط الخيار في غير السلم 3 ودونها من حين تم. ويشرط الخيار، الشور والقول هذا معناه، ويشرط الخيار، هذا يسمى خيار الشرط، يعني الشور والقول وحق النظر. ويشرط الخيار في غير السلم، في غير السلم وفي غير الربويات، كل بيع اشترط فيه التقابض فلا يجوز شرط الخيار فيه عند المذاهب الأربعة. كل بيع شرط فيه التقابض فلا يجوز شرط الخيار فيه، يعني تروح تشتري ذهب من عند صاحب الذهب وتقول له بس إذا ما عجبش المرة رجعه، قال يا شيخ عادي حتى بعد أسبوع رده، ما يجوز. إذا اشتريت الذهب بعملة ورقية فلا يجوز شرط الخيار فيه عند المذاهب الأربعة، لأن شرط الخيار فيه أشد ضررا من عدم القبض، لأن عدم القبض يمنع الضمان والخيار يمنع لزوم البيع، فلا يجوز شرط الخيار في كل بيع فيه اشتراط تقابض. أما بقية البيوع فيجوز شرط الخيار فيه، يجوز اشتراط الخيار 3 أيام فما دونها في كل بيع لا يشترط فيه القبض. إذا كان البيع يشترط فيه التقابض فلا يجوز شرط الخيار فيه. إيش البيوع التي يشترط فيها التقابض؟ بيع طعام بطعام، أو بيع نقد بنقد، أو بيع السلم. هذه 3 البيوع لا يجوز فيها شرط الخيار. ما عجبهمش إقالة، تمام إقالة، أعجبه يقيلك أقال، يعني يتنازل لك بطيبة نفس بغير شرط. إذن لا تشتري حتى يصلح للمرأة، لا تشتريش، قل له يا أخي هات لي ذهب أجربه، إذا ناسب اشتريه. يقول لك اطرح لي ضمان، اطرح ضمان فلوس أضمن ذهبي، تطرح له فلوس ضمانة ذهب، كله الملابس عادي، الملابس ما اشترط فيها تقابض يا حسني، الله يهديك، الملابس، السيارات، الجوالات، النسوان، ما اشترط فيها التقابض. أنا آسف، هذا في الذهب، في الفضة، في الصرف، في بيع طعام بطعام، ما اشترط فيه التقابض، ما اشترط فيه التقابض لا يجوز اشتراط الخيار فيه. طيب ايش الحل؟ يعني انا لما يكون عندي اشتري ذهب، بس اولا اشتعرضه على المرأة، المرأة مشعبة راكزة قرونها مثل بعض النسوان، تقول لك اشتيش اسير اشوف الذهب انقي بنفسي، ما مجنون خرج السوق تقوم تجرب الذهب ويدها محنة، ايش رأيك يصلح؟ وتجرب القلادة هكذا وترفع البرقع، هذا ما يصلح. فأنا ايش افعل الآن؟ قد يسرت الأمور، أصور لها النماذج تصوير، أوريها، اختار النموذج، تمام؟ هذا إذا كنت من أصحاب الاستئذان الذي ذكرها الشيخ أمس، تمام. باقي المقاسات كيف نفعل؟ آتي عند أسمع، أقول له اشتري هذا الذهب، بس قبل ما اشتريه منك اشتري أولا أوريها الأهل، أوريهم في البيت، إن عجبهم أعطيتك وإلا فلا. قال خلاص تمام، طرح مليون وخذ الذهب، إن عجبك اشتريت، ما عجبك خدت فلوسك، يجوز، لأنه ما حصل بيع الآن. لكن تبيع وتشرط الخيار لا يجوز فيما يشترط فيه التقابض، تمام. التعليل: لأن اشتراط القبض، اشتراط الخيار أشد ضررا من عدم القبض. الشارع الحكيم أراد في هذه البيوع عدم إبقاء أي علاقة بين البائع والمشتري، افترقت من المجلس انقطعت أي علاقة بينك وبينه، إذا لم تقبض بقيت علاقة القبض، هو يضمن السلعة قبل قبضها وأنت لا يجوز لك بيعها قبل قبضه الذهب، فلهذا حرم. أيهما أشد علاقة، عدم القبض أم الخيار؟ الخيار. لماذا؟ لأن الخيار يمنع لزوم البيع، وعدم القبض يمنع الضمان. بس هيا المستعجلين. طيب، قال: ويشرط الخيار في غير السلم 3 ودونها من حين تم، أي من حين تم الشرط، إن كان الشرط في العقد فمن حين العقد، وإن كان الشرط في خيار المجلس فمن حين تم الشرط، 3 أيام فقط، ولا يجوز أن تشترط زيادة على ذلك. يعني مثلا اشتريت منك 10 فدانات أرض، يجوز لي أني أشترط الشراء والقول لمدة كم؟ 3 أيام فقط. لو شرطت الخيار أسبوع بطل البيع عند الشافعية، تمام. لكن أكثر العلماء على أنه يجوز شرط الخيار بحسب العرف، يعني تختلف السلعة، بعضها تحتاج إلى 3 أيام، بعضها ما تحتاج 3 أيام، وبعضها ما يكفيها 3 أيام. مثلا أشتري منك 14 فدانات عند الجمهور، يجوز أني أشترط الخيار لمدة شهر، بل لمدة سنة فيها، لأن الأرض قد لا يعرف عيبها إلا بعد سنة بسبب تغير الفصول فيها، فيجوز. الشافعية ما في إلا 3 أيام فقط، افحص الأرض بخبرتك، جيب خبراء، شاور نفسك، استخر ربك، استشر المرأة، افعل ذي بدالك لك 3 أيام فقط، بشرط أن السلعة تبقى 3 أيام فأكثر. أما إذا كانت السلعة لا تبقى 3 أيام فأكثر فلا يشترط الخيار 3 أيام. ما تأتي عند صاحب معصرة يعصر ليم، تقول له هب لي 5 لتر ليم ولي الخيار 3 أيام، 5 لتر ليم ولي الخيار 3 أيام، ما يصلح خيار 3 أيام هنا. ليش؟ لأن السلعة ما تبقى 3 ساعات تخرب، نعم. لكن للخيار 5 دقائق ممكن، مش مشكلة. قال رحمه الله تعالى، ذكروا قصة يعني طريفة نسلي عليكم علشان نأخذ السلام اليوم. قالوا كان رجل يمر في حارة في بقالة في الحارة. السلام عليكم، كيف حالك؟ مساك الله بالخير. قال الحمد لله. قال معك 400 حبة روتي؟ قال لا. قال الله عينك ويمشي. اليوم الثاني مشى، السلام عليكم كيف حالك؟ معك 400 حبة روتي؟ قال لا. قال الله عينك، السلام عليكم. اليوم الثالث، السلام عليكم معك 400 حبة روتي؟ قال لا. قال الله عينك، السلام عليكم. اليوم الرابع وفرها صاحب البقالة، أتى برميات حبة روتي، جاء قال له السلام عليكم معك 400 حبة روتي؟ قال أيوه. قال له إذا بعتها حلقت لحيتي، من يشتريها منك في الحالة هذه؟ ايش رأيك يا نبي قوة؟ ايش على هذا؟ ليش نحكم على هذا السائل؟ القانون لا يعمل المغفلين. من قال لك تشتري؟ هو سألك سؤال بس، من قال لك تشتري؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، وهذا خيار العيب. هذا خيار العيب. يقول: وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض، يعني أنا مثلا اشتريت سيارة فحصتها بحسب خبرتي، جبت واحد مهندس فحصها، وبعدين بعدما قبضتها أنا أول مشوار، يعني لما وصلت السرعة 120 بدأ التاير حق قدام يلعب، هدأت، مشيت 100 110، تمام، 115 120 يبدأ التاير يرج. تأكدنا، اكتشفنا أن يعني صبرة السكان فيها مشكلة، إما مضروبة، إما المسمار ارتخت حتى تعوج المسمار، إما، وأكيد أن هذا العيب من قبل. جئنا عنده، السلام عليكم يا أخي، السيارة فيها مشكلة في السكان؟ قال أيوه، فيها سرعة 120 التاير يلف عليك، خلاص أنا مشتيها في السيارة. يقول لا، ما لكش حق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وما شرطت علي أنت 3 أيام. نقول له إيش؟ عيب، هذا خيار العيب. وإن بما يباع عيب يظهري من قبل قبض، البيع من قبل القبض، البيع عندك من عندك العيب. قال أيوة، بس أنت فحصت السيارة. صح، فحصتها لكن ما عرفت العيب هذا، لأني فحصتها في طريق بطناج ومشيت بها بسرعة 60، ما عرفت العيب هذا ولا كلمتني عليه. إذا كنت تعلم بالعيب ليس لك الرد، لكن ما عرفت العيب لك أن ترد. قال: وإن بما يباع عيب يظهري من قبل قبض، لا بد أن يكون عيب من قبل القبض، سواء بعد العقد أو قبل العقد، لكن قبل القبض المهم، لأن قبل القبض السلعة من ضمان البائع. أما بعد القبض حصل لها عيب، خلاص ما لي الخيار، بعت سيارتي لحسني، وحسني جزاه الله خير ماشي مسرعا، دق بالسيارة في حفرة كبيرة، سلم الله ما فيش حادث، بس اكتسرت المرتزيات، تكسرت. فيقول يا أخي عفوا أنا مشتيهاش. نقول إيش؟ ما لي دخل أنا، حتى احرقها، صب فيها دبة بترول واحرق، ما لي دخل، سلمتك خلاص انتهينا. طيب يا أخي مشي تصملني. أيوة غصبا عنك، لأنك الآن اشتريت واستلمت، ما لي، ما لك حق الرجوع، لأنه العيب حصل بعد القبض. فإذا كان العيب قبل القبض فمن ضمان البائع. قال: يرده فورا على المعتاد، لا بد أن يرد السلعة بالفور بحسب العادة، يعني بمعنى على الفور، مش ضروري يعني الرجل مثلا مروح البيت اكتشف العيب وهو مروح في البيت الساعة 10 ليلا، مش دور يرد الآن، لأنه الساعة 10 ليلا وقت عادة الناس أنهم يرتاحون فيه ويتعاملوا الصباح يكملوا معاملاتهم، فيرقد والصباح يصبح يصلي الصبح، وإذا كان عادة الناس يرقدوا بعد الفجر رقد، ويصطبح الساعة 7-8 ورجع فورا على حسب العادة، بحيث لا يعد متوانيا، لأن هذا خيار ثبت لرفع الضرر على المشتري فلا يزال بضرر على البائع، لأنه لما تأخر السلعة عندك يضرر البائع، يفوته الزبائن، فلا بد أن تردها فورا. قال: ككون من تباع في اعتدادي، تزوج امرأة وظهرت في العدة، هل له أن يردها؟ وهذا المثال. قال: ككون من تباع في اعتدادي، تزوج امرأة وظهرت في العدة، هل له أن يردها؟ ما يردها، خلاص، من قال له يقبل؟ يعني له أن يردها وله أن يبقيها. هذا مش الكلام هنا، الزواج في العدة ما يصح، باطل، رضي ولا كره بالإجماع، ما ينعقد، باطل بالإجماع. الكلام على جارية، جاء الأخ حسني إلى سوق النخاسة فرأى جارية رومية فأعجبته، تمام، فاشتراها، فلما اشتراها روح حاضت، قال: الحمد لله، بشرى خير، يعني تستبرئ بسرعة، مستعجل. كملت الاستبراء، قال: بسم الله. قالت: أين؟ قال: ما ملكت أيمانكم؟ قالت: على راسي وعيني، بس أنا أصلا مطلقة وهذه الحيضة الأولى من عدتي، باقي علي حيضة ثانية، إيش معتدة؟ قالت: أنا كنت مزوجة أصلا، بس طلقني زوجي وسيدي باعني، وجدت من رزقك الحالي، يعني وفقني الله بك. قام تمدحه: أنت الرجل الطيب، وأنت له حق الرد لأنه عيب. قال: ككون من تباع في اعتدادي، كون الجارية التي نشتريها معتدة، هذا المراد، تمام. طالت أو قصرت، إذا كانت معتدة فهو عيب، يبين لي، يقول: هذه الجارية معتدة. طيب، اشترى بقرة فبانت البقرة لا تحمل عاقرا، كذلك يردها. اشترى بقرة فبانت تحمل لكن ما يأتيها لبن، يردها. اشترى جارية وشعرها ما شاء الله أسود، بعد أسبوع فإذا في طبقة بيضاء فوق ال، يعني في أسفل الشعر، يعني صبغت، كانت مصبوغة، يردها، هذا خير التدليس. أيه، قد حاضت واحدة. نعم، اشترى أمة لونها أبيض، روح البيت عرقت أو اغتسلت رجعت سوداء، له الخيار، له الخيار. لا، ما فيش، يعني قال اشتي النظرة الشرعية، خطيبة خطب امرأة، قال: النظرة الشرعية. لا، يعلم به، ليس له الخيار إلا إذا اشترط، إذا قال بشرط تكون بيضاء، لكن ما شرط. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب السلم، الشرط كونه منجزا. إيش معنى منجزا؟ نأخذ السلام وليكفي، الوقت مشى، يلا. سبحانك اللهم وبحمدك. لا، البقرة اشترط أو لم يشترط؟ إذا طلعت عاقر يردها، يعني أي عيب. الأصل والعادة أنه لا يوجد في هذا المبيع لك أن ترده.